بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الشيخ: باب صفة الصلاة. يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه. يعني هاتان حالتان: إذا كان الإمام في المسجد جالسا فإنه يقوم إذا سمع المؤذن يقول، إذا سمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة، إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. وأما إذا كان الإمام ليس في المسجد وإنما يكون مقبلا ويراه مقبلا، فإنه يقوم إلى الصلاة إذا رأى الإمام. هكذا في المذهب، وبهذا قال مالك بن أنس بأنه يقوم عند قوله قد قامت الصلاة. قال ابن المنذر: على هذا أهل الحرمين. وقال الشافعي: يقوم إذا فرغ المؤذن من الإقامة، إذا فرغ المؤذن من الإقامة يقوم، هذا مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة، أبو حنيفة له مذهب ولكن ليس عليه العمل اليوم حتى عند الأحناف. قال أبو حنيفة: يقوم إذا قال حي على الصلاة، حي على الصلاة، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر. يعني إذا قام المؤذن وقال الله أكبر الله أكبر إلى آخره، فإذا قال حي على الصلاة يقوم، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر، يعني كبر تكبيرة الإحرام. إذن تكبيرة الإحرام عند أبي حنيفة تكون أثناء الإقامة، وهذا المذهب قال به إبراهيم النخعي وجماعة من فقهاء الكوفة. أبو حنيفة لم ينفرد به، أبو حنيفة إنما هو يقول بقول قيل قبله من فقهاء الكوفة. وهذا كان عند عبد الله بن مسعود كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني وغيره، ولكن كما قلت مذهب غريب وليس عليه العمل حتى عند الأحناف. طيب، ما هو التفصيل في ذلك؟ الحقيقة أنه جاءت أحاديث متعارضة، يعني متى يقوم المصلي. فمن تلك الأحاديث ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أقمنا الصفوف. إذن هذا في دليل على أنهم أقاموا الصلاة وأقاموا الصفوف، النبي لم يخرج عليهم. قال الإمام أحمد في رواية أبي داود: ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام فلا يحتاج أن يقف. وهذا يظهر لي والله أعلم إذا كان الناس كثرة، إذا كان المسجد فيه جماعة كثيرة، فإنهم يقيمون الصلاة ويسوون الصفوف قبل مجيء الإمام حتى ما يحتاج الإمام أن يقف. وهكذا كان يفعلون أحيانا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مقامه. الصلاة تقام والناس تصف قبل أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم في مكان الذي يصلي فيه. طيب، هذا الأحاديث تفيد أنهم كانوا يقيمون الصلاة ويسوون الصفوف قبل خروج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هناك حديث في الصحيحين أيضا من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وفي لفظ عند مسلم: حتى تروني قد خرجت. إذن هذان حديثان متعارضان، يعني أبو هريرة رضي الله عنه يقول في الأحاديث المتقدمة وهي في الصحيحين أنهم كانوا يقومون ويسوون الصفوف قبل مجيء النبي. وهنا قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروه. وقد جمع ابن قدامة رحمه الله بين هذه الأحاديث في كتابه المغني، جمع بين هذه الأحاديث فقال إذا كان الإمام قريب من المسجد، إذا كان الإمام قريبا من المسجد أو كان جالسا في المسجد فإنهم يسوون الصفوف ويقيمون الصلاة ولا بأس حتى ولو لم يأتي، لأن الإمام قريب، فإنهم يقيمون الصلاة وينهضون ويسوون الصفوف لأن الإمام سوف يأتي قريب، إما أنهم يرونه وإما أنه الآن سيأتي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيته قريبا من المسجد. الحالة الثانية إذا لم يأتي الإمام ولم يحضر وليس قريبا من المسجد، ففي هذه الحالة لا يقومون حتى يروه. هكذا جمع ابن قدامة رحمه الله. قيل للإمام أحمد، قال المؤلف رحمه الله قيل للإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا؟ قال لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أحد من أصحابه، إذ لم ينقل إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أحد من أصحابه. المراد هنا بالتكبير يعني قبل التكبير أي تكبيرة الإحرام. هل تقول شيئا قبل تكبيرة الإحرام؟ والمراد التلفظ بالنية، يعني هل تتلفظ بالنية؟ وهذا عند الشافعية، هل تقول نويت أن أصلي كذا وكذا؟ الإمام أحمد قال لا، لكن هذا النص أظن أن فيه، لأن الشيخ المؤلف ينقل عن مراجع متأخرة فيما يظهر، هذا النص موجود في كتاب المغني في المجلد الثاني صفحة 21 و100. قال ابن قدامة رحمه الله فصل، قيل لأحمد قبل التكبير يقول شيئا؟ قال لا، انتهى كلام أحمد. ثم قال ابن قدامة يعني ليس قبله دعاء مسنون، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه، ولأن الدعاء يكون بعد العبادة لقول الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هكذا النص في المغني، وما ذكره المؤلف هنا يظهر لي أنه ليس صحيحا، يعني هو كأنه حرف عن الكلام الذي ساقه ابن قدامة في المغني. ولأن الإمام أحمد رحمه الله يعني من طبيعة الأسئلة والمسائل التي توجه إليه أنها لا تكون بهذه الصيغة التي ذكرها المؤلف، يعني لا يقال لأحمد قبل التكبير تقول شيئا، يعني هذه غريبة. الصواب ما جاء في المغني أنه قيل له قبل التكبير يقول شيئا يعني المصلي، قال لا. ثم أيضا ما قاله المؤلف هنا قال لا إذ لم ينقل عن النبي، وكأن هذا من كلام أحمد، وهذا ليس من كلام أحمد، وإنما أحمد فقط أجاب بالنفي والله أعلم. وعلى كل حال المسلم إذا أقيمت الصلاة وقام إلى الصلاة فإنه لا يقول شيئا، وإنما يقول الله أكبر. التلفظ بالنية بدعة، فقال قائل طب التلفظ بالنية من أين جاء؟ الشافعي رحمه الله له كلمة فهمت عنه خطأ. الشافعي قال إن الصلاة، قال كلاما معناه يعني في كتابه الأم، إن الصلاة لا يدخل فيها إلا بكلام، وقصد الشافعي تكبيرة الإحرام، يعني الصلاة ما تدخل فيها بدون كلام. وهو يرد على بعض الفقهاء الذين قالوا إن الصلاة ممكن تصلي بدون كلام، وتعقد النية بقلبك. الشافعي قال لا، الصلاة ما تنعقد إلا بكلام، إلا بكلام، لا بد أن تقول الله أكبر، هذا معنى كلام الشافعي. ففهم بعض الأصحاب من أصحاب الشافعي أنه يريد التلفظ بالنية، فإنك لا تدخل الصلاة إلا بكلام، يعني أن تقول قبل التكبير نويت أن أصلي فريضة الظهر حاضرا خلف الإمام، يعني لهم كذا قصة يذكرونها وهي من البدعة، هذه بدعة، وهذا مشهور عند الشافعية، ثم تسربت أيضا إلى المالكية، أليس كذلك؟ إخواننا المغاربة يعني يفيدوننا، هاي مصطفى عوام المغرب المالكية يتلفظون بالنية، ها؟ إذا هذه عدوى من عند الشافعية، هذا مرض، العدوى هذه جاءت إليكم ونقلت إليكم عند الشافعية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى كل حال هي بدعة ليس لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب. تسوية الصفوف تكون المنكب على المنكب والكعب على الكعب، هذه السنة، هذه الطريقة الشرعية، ما في حاجة إلى أن نضع خطوطا في المساجد، هذه الخطوط إنما وضعناها لما ضيعت السنة. مع الأسف إن عوام المسلمين مع الأسف اليوم يعني مهملين جدا في مسألة تسوية الصفوف. لو نظرت إلى صفوف المسلمين اليوم، ومسألة الصفوف هذه ما هي مسألة سهلة، أنا خطيرة، فلا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لأن الاضطراب والاختلاف في الصفوف هذا الاختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف في الباطن، نسأل الله السلامة والعافية. فالصف الشرعي أن يقف المسلم إزاء المسلم بحذاء المسلم، ومنكبه على منكبه، المنكب على المنكب، والكعب على الكعب. ما هو الكعب؟ الكعب العظم الناتئ في مفصل القدم، وفي كل قدم كعب. الكعب على الكعب اللي يسميها العلماء، اللي يسميها العوام، يسميها العوام ايش؟ الرمانة. الكعب على الكعب والمنكب على المنكب. لو طبقنا هذه السنة، هكذا كان الصحابة يصفون، وهكذا كان الصحابة يصلون، هذه صفوف الملائكة، هذه صفوف الملائكة، صفوف الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولذلك كانوا متحدين متلاحمين مجتمعين، وكانوا على قلب رجل واحد، على دين واحد، على هدي واحد، كانوا متناصحين متحابين متآلفين، لحمتهم في الظاهر معناها لحمة في الباطن. أما اليوم لو نحن طبقنا هذه الطريقة الشرعية، المنكب على المنكب والكعب على الكعب، لأصبحت صفوفنا كصفوف الصحابة، متلاحمة قوية مستوية، لسنا بحاجة، والله لو طبقنا هذا لسنا بحاجة إلى هذه الخطوط التي يضعونها في المساجد، لأن هذه الخطوط هي بدعة وأدت إلى تضييع السنة مع الأسف. إن الكعب على الكعب، هذا الخط الذي في المسجد كيف يقف عليه المصلون اليوم؟ يقفون عليه بالأمشاط، بالأصابع، بأصابع القدم. وهل المحاذاة تكون بالأصابع ولا بالأكعب؟ بالأكعب، تكون بالأكعب، والله المستعان. على كل حال هذه السنة. مع الأسف حتى طلبة العلم، مع الأسف يعني قليل منهم من يطبق هذه السنة ويطبق هذه الطريقة وهذا الهدي الذي كان عليه الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: ويسن تكميل الصف الأول فالأول، وتراص المأمومين، وسد خلل الصفوف. سد الخلل يعني الفتحات التي تكون بين الصفوف، بين كل شخص وآخر. وهذا الخلل يسد بأن نلزق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب. هل في إلزاق اليوم؟ ها؟ مع الأسف، مع الأسف ما تكاد ترى إلزاقا اليوم، ما تكاد أن ترى إلزاقا للمنكب بالمنكب والكعب بالكعب. بل بعض المصلين إذا أردت أن تلزق كعبك بكعبه ماذا يفعل؟ يزحف عنك، وكلما أردت أن تقترب منه يفر منك، وكأنك تطارد صيدا. ألا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: ويمنة كل صف أفضل، يعني الوقوف إلى جهة اليمين يقول أفضل من الوقوف إلى جهة اليسار، ولكني لا أعلم دليلا صحيحا صريحا يدل على ذلك. وعلى كل حال القاعدة الشرعية أن جهة اليمين أفضل، بس لكن جاء حديث عن البراء أنهم كانوا يفضلون، كان الصحابة رضي الله عنهم يفضلون أن يصلوا إلى جهة اليمين، ولكن البراء بين ذلك، بين العلة، قال حتى يستقبلنا النبي بوجهه فيرون وجه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الفضيلة وهذه المزية، ولكن هل هذه المزية مستمرة أم أنها خاصة بصلاة النبي؟ هي ليست مستمرة، فما في دليل. أما حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف حديث ضعيف، ما في حديث صحيح صريح، هناك أحاديث ضعيفة، حديث أحاديث صحيحة ولكنها ليست صريحة. يقول رحمه الله: وقرب الأفضل من الإمام، يعني الأفضل والأكمل فينا أهل العلم وأهل النهى والأحلام، هؤلاء يقربون من الإمام، يصلون خلف الإمام، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني حتى يأخذوا عنه. ما نترك خلف الإمام الموضع الذي خلف الإمام، ما نتركه للأطفال والصغار، هذا ليس من السنة، وإنما الموضع الذي خلف الإمام يترك لطلبة العلم أو لمشايخ، لأهل الفضل الصالحين، لحفظة القرآن، يترك لهؤلاء. أما أن نترك خلف الإمام طفل أو طفلين أو أطفال صغار، لا، هذا ليس من الهدي، وإنما نرده. قال رحمه الله: وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذه القاعدة الشرعية منع الاختلاط بين الرجال والنساء، أفضل صفوف النساء آخرها لأنها بعيدة عن الرجال، وشرها أولها لأنها قريبة من الرجال، وخير صفوف الرجال أولها لأنها بعيدة عن النساء، وشرها آخرها لأنها قريبة من النساء. إذن هذا الحديث يفيد أن الإنسان كلما اقترب من النساء كلما زاد شره وزاد الخطر عليه. طيب، فكيف إذا اختلط بهن واختلطنا به؟ هذا هو الشر كله، الشر كله. ولذلك الإنسان مهما يحاول دائما أن يبتعد عن النساء، الفتن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت من النساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتنة بني إسرائيل يعني الانحراف الذي حصل في المجتمع الإسرائيلي القديم، إسرائيل هذه، الانحراف الذي حصل في المجتمع الإسرائيلي القديم، هذا الانحراف كان مصدره وبدايته من أين؟ من النساء، لأن ترك لهن الحبل على الغارب، وكأنه في دعاة حقوق المرأة في ذلك الوقت فتحوا الشر، فتحوا أبواب الشر على الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: ما تركت فتنة في أمتي أضر على الرجال من النساء. ويقول عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فالمرأة فتنة، وهي أضر فتنة على الرجل. وأعداء العفة وأعداء الفضيلة وأعداء الدين والاستقامة يعرفون ذلك جيدا، ولذلك هؤلاء دعاة الفساد والإفساد، يعرفون أنه ما في سلاح فتاك يفتك بالمجتمع ويفتك بالفضائل مثل سلاح إيش؟ أن المرأة، أي المرأة. ولذلك هم ما يأتون بالإفساد مباشرة، وإنما يأتون بهذه الشعارات حتى يخدعوا بها الناس. حقوق المرأة وحقوق النساء وأشياء كثيرة نسمع بها اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يرد كيدهم في نحرهم، فإن هؤلاء والله ما يضرون أنفسهم فقط، ضررهم عام، ضررهم على الناس كلهم. نحن الحمد لله في خير وفي عافية وفي نعمة وفي عفة، والحمد لله ما عندنا فتن كغيرنا من البلاد. هؤلاء يريدوننا أن نقع في المستنقع وفي هذا العفن الذي عليه كثير من الناس. هؤلاء الناس، هؤلاء المفسدون في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشيخ رحمه الله ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر. هذه تكبيرة الإحرام. قال: لا يجزئ غيرها. لا يجزئ غيرها، يعني ما تجزئ كلمة الله أجل، الله أعظم. هذا عند أبي حنيفة تجزئ، ولكن هذا غلط. ما تجزئ إلا هذه الكلمة: الله أكبر. قال رحمه الله: والحكمة في افتتاحها، والحكمة في افتتاحها بذلك، والحكمة في افتتاحها بذلك عن الصلاة، ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع. الله أكبر، لأنك إذا قمت وقلت الله أكبر استحضرت عظمة من؟ عظمة الجبار سبحانه وتعالى، فتخشع في صلاتك. قال: فإن مد، هنا في طبعا أغلاط تكون في التكبير، نبه عليه المؤلف رحمه الله. قال: فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبار لم تنعقد. هذه ثلاثة أخطاء: الأولى مد همزة لفظ الجلالة الله، كان يقول الله أكبر، غلط، لأن هذه الله هذه صار الكلام، نعم صار الكلام استفهاما وليس إنشاء وتقريرا، صار استفهام خرج عن المعنى بطل. الله أكبر، أو مد هم، أو مد أكبر، يعني لو قال الله أكبر أيضا نفس المعنى، يعني استفهام، هل الله أكبر أم لا، هذا صار هذا المعنى بطل. جيد، يعني سواء مد همزة الله أو همزة أكبر انتقل الكلام إلى استفهام، إلى إنشاء، وفي الأصل هو خبر، الله أكبر خبر، يعني تحول الكلام من خبر إلى إنشاء، تغير المعنى تماما. لأن الله أكبر مبتدأ وخبر، أليس كذلك؟ ماذا قال ابن مالك؟ قال يعني كلام جميل، بيت كذا ابن مالك له أحيانا بيت كذا جميلة ولطيفة جدا، يقول: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأياد شاهدة. صحيح، الله بر، الله بر سبحانه وتعالى من البر والإحسان، والأياد شاهدة. إيش الأياد؟ النعم. الله بر مبتدأ وخبر، الأياد شاهدة مبتدأ وخبر. طيب، يقول رحمه الله: والخطأ الثالث أكبر. أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل في لغة العرب، يعني لو قال الله أكبر، أكبر هذا شيء ثاني، معنى آخر، هذا تغير المعنى. موجود اللي مو موجود؟ في بعض العام يقول الله أكبر، والله نخشى أن الصلاة ما تنعقد، يعني لأنه لم يقل الكلمة ولم ينطق بها نطقا صحيح. الله أكبر، هذا النطق الصحيح، الله أكبر، تغير المعنى، والله المستعان. قال رحمه الله: والأخرس، يقول الشيخ، والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه. الأخرس الذي لا ينطق يحرم بقلبه، يعني يقول الله أكبر بقلبه، ولكن هل يحرك لسانه؟ قال به بعض العلماء، ولكن هذا ليس قولا صحيحا. لماذا يحرك لسانه؟ هذا عبث، عبث، إيش الفائدة؟ يقول رحمه الله: وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما. يعني الأخرس يسبح ويقرأ ويكبر بقلبه، ما يحرك لسانه. نفس الشيء. ها؟ الله، لا ما فيها حرج، لا بأس به. هنا فائدة منقولة عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال الشيخ: يسن للمأموم أن يقوم إذا قال المقيم قد قامت الصلاة، لأن قد تفيد التحقيق وقامت تفيد الواقع، وحينئذ يكون موضع القيام للصلاة يكون موضع القيام أو موضع عند قوله قد قامت الصلاة. الشرح الممتع المجلد الثالث صفحة 9. هذا يعني الذي قاله وقراره الشيخ، دليل أم تعليل؟ تعليل. وفي الواقع أنه فيه تعليل أفضل من هذا في المغني لابن قدام، لكني لم أعول عليه. في تعليل لابن قدامة أفضل من هذا في المغني، ولكن لم أعول عليه، لأن هذا مجرد استنباط فقط، نحن نريد الدليل من السنة. واضح؟ لذلك هذه المسألة ذكرت فيها أقوال العلماء، ولكن الذي يظهر الله أعلم أن الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع. يقوم متى ما رأى أنه الآن يعني القيام فيه مصلحة، القيام الآن يقتضي أن يقوم، أن يقوم سواء في أول الإقامة، في آخر الإقامة، عند قد قامت الصلاة، عند حي على الصلاة، عند حي على الفلاح، إذا رأى الإمام، إذا لم يرى الإمام، عند الحاجة يقوم. أما ما ذكره الشيخ رحمه الله هنا، الشيخ ابن عثيمين، كيف يسن للمأموم؟ يسن، الشيخ هنا قال يسن ولم يذكر دليلا من السنة، إذا هذا في نظر، لأن الإنسان إذا قال يسن ينبغي أن يأتي إيش؟ بدليل من الأثر، بدليل من السنة. والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر ونتابع غدا إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.